ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. أسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا عظيم. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير في هذه الساعة يا ربنا شفاء، شفاء لا يغادر سقما يا ربنا لأمتك. اللهم شفاء يا ربنا لبطنها ورحمها، اللهم شفاء يا ربنا لنفسيتها يا ربنا وعقلها وذهنها وتركيزها، اللهم شفاء يا ربنا لسمعها وبصرها ونطقها، اللهم شفاء يا ربنا ليديها ورجليها يا ربنا، شفاء يا ربنا لعروقها يا ربنا ولعصبها ومفاصلها، شفاء يا ربنا لشعرها وأظافرها، شفاء يا ربنا شفاء، شفاء يا ربنا من أثر قوي عظيم على سحر عظيم وعلى حسد شديد وعلى آثار العيون يا ربنا، شفاء لا يغادر سقما لبطنها ورحمها، لبطنها ورحمها ومما أثر عليها عند الدورة الشهرية ومما أثر عليها عند الحيض، عند الحيض عند الحيض أقل يا ربنا ما أثر عليها عند حيضها عند حيضها، أخر حيضها أخر حيضها وآلمها آلاما شديدا وأوجاعا عظيما عند خروج عند خروج الحيض وعند إتيان الحيض وعند تأخر الحيض وعند حصر الحيض. اللهم أطر يا ربنا هذا الآثار، أثر السحر العظيم، أثر الحسد الشديد، أثر العقد العظيمة، أثر المس الظالم الساكن في البطن الساكن في رحمها الساكن في البطن الساكن في الرأس، أثر على المخ، أثر على إشارات المخ عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض، اطلب يا ربنا اثارا بالغا قويا عظيما عند حيضها عند حيضها، يؤثر على نفسيتها يؤثر عليها بالآلام ويحصر حيضها ويحصر حيضها ويحصر حيضها ويحصر حيضها. اعطني يا ربنا هذا الاثر، اعطني يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما من اثار السحر العظيم، من اثار السحر العظيم والاحساد الشديده والعيون والعيون والعيون والعيون اللامه والعيون الحاره والعيون اللامه والعيون الحاره والعيون والعيون. اعطني يا ربنا اثر السحر والحسد والعين يا ربنا والنفس يا ربنا والمس يا ربنا والعقد يا ربنا والنظره، اثرت على طبيعه الجسد، اثرت على طبيعه الجسد بحرارة شديدة، ببرودة شديدة، برطوبة شديدة، بجفاف شديد، بيبوسة وخشونة، بيبوسة وخشونة في الجسد في الجسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر اثرا قويا عظيما شديدا، اثر على العقل والادراك، اثر على الذهن والتركيز، اثر على طبيعة الجسد، سبب جفافا، سبب نشوفا، سبب خشونة، أثر على الجسد، أثر على الجسد، سلب الصحة والعافية، سلب الصحة والعافية. ويسألونك عن المحيض، أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما على حيضها، على حيضها، على حيضها، على حيضها. ويستخدمونه الظالمون في في في في تجديد الأسحار، في تجديد الأسحار، في تجديد الأسحار والعقد. اللهم أطر يا ربنا سحرا على العلاقة وحسدا شديدا، متركزا متركزا في العلاقة، في العلاقة، في العلاقة، في العلاقة، في الحيض، في الحيض، في الحيض، في الحيض. أطر يا ربنا هذا الأثر. اللهم إني أسألك يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تسكن ألمه، اللهم سكن ألمه، اللهم أذهب وجعه عند الحيض، عند الحيض، عند حيضها، عند حيضها، عند حيضها، عند حيضها. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا أثارها بالغا قويا عظيما يا ربنا، يا ربنا على حيضها، على حيضها، على حيضها، على حيضها. سكن يا ربنا ألمه، أذهب يا ربنا وجعه يا ربنا، يا ربنا زيد يا ربنا نفسية، زيد يا ربنا نفسية. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اطر يا ربنا هذا الاثر. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، قل هو أذى، قل هو أذى. يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا اثرا على حيضها، على حيضها، على حيضها، على حيضها، على دورتها الشهرية، تتأخر تتأخر بالشهر والشهرين، بالشهر والشهرين والثلاثة، وبالسنة والسنتين. اللهم اطر يا ربنا اثرا، غلبها وقهرها، غلبها وقهرها، وحجز، وحجز الدورة عنها، وحجز الدورة عنها. اللهم اطر يا ربنا هذا الاثر، اثرا قويا عظيما على نفسيتها، على نفسيتها. يا ربنا، يا ربنا اطر يا ربنا هذا الاثر على الدورة، على الدورة، على الحيض، على حيضها، على حيضها. حسره في بطنها، حسره في رحمها، ليتخذ به الأسحار ويجدد به العقد، وليجدد به العقد، وليجدد به العقد. عليك به يا ربنا ظالما، عليك يا ربنا به ساحرة، عليك به يا ربنا حاسدة، عليك به يا ربنا عاشقة، عليك به يا ربنا ظلم، عليك يا ربنا به ظلم، عليك به يا ربنا ساحرة، عليك به يا ربنا من جنود السحرة، عليك به يا ربنا يفسد بطنها، عليك به يفسد بطنها، يفسد بطنها، عليك به يا ربنا يفسد رحمها، يفسد رحمها، عليك به يا ربنا ظلمها. على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج، على التعطيل عن زواج. عليك به يا ربنا على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق، على الطلاق. عليك به يا ربنا على الطلاق، عليك به يا ربنا، عليك به. يستخدم العلاق، يستخدم الحيض لأجل ضرها، لأجل غلبة عليها، لأجل عشقها، لأجل حسده لها، لأجل عقد، لأجل عقد قوية عظيمة له فيها. يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد على خلفتها، على خلفتها، على على على حصولها على ذرية يمنعها من الذرية. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر. بسم الله، بسم الله، ارقيك من هذا الأثر، ارقيك من هذا البلاء، ارقيك من هذا الاثر، ارقيك من هذا البلاء، ارقيك من هذه، من هذا الضر. بسم الله يرقيك من هذا الضر، من هذا البلاء، من هذا الشر، من هذا الشر، من هذا الكافر، من هذا الكافر في جسدك، ظلمك وقهرك. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم طهرها يا ربنا، حررها يا ربنا من شره، حررها يا ربنا من قيوده، حررها يا ربنا من سلاسله، حررها يا ربنا من عقده. الله اكبر. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، الحيض، يا ربنا سكن ألمها، يا ربنا يا ربنا اذهب يا ربنا وجعها، ثيب يا ربنا وزين نفسيتها يا ربنا عند الدورة، عند الدورة عند الدورة، يا الله يا عظيم يا ربنا يا ربنا، عليك بخبيث فيها يسبب لها نزيفا مع الدورة مع الدورة، عليك به يا ربنا، يركض بطنها يركض رحمها، يركض بطنها يركض رحمها، عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان بشيطان فيها يركض بطنها يركض رحمها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اشربه يا ربنا قدرته، اشربه يا ربنا قوته، اشربه يا ربنا قدرته، اشربه يا ربنا قوته، وطاهر يا ربنا رحمها، وطاهر يا ربنا بطنها، عليك به يا ربنا، عليك بالشيطان بشيطان فيها، عليك بجان فيها يركض بطنها يركض رحمها، ويسبب لها ويسبب لها نزيفة، ويسبب لها نزيفة، ويسبب لها استحاضة مستمرة، ويسبب لها استحاضة استحاضة مستمرة، عليك به يا ربنا، يريد فساد جسدها، يريد فساد جسدها، يريد فساد أخلاقها، يريد فساد أخلاقها، بنفسية مدمرة، بنفسية مدمرة، عند خروج حيضها، عند خروج دم من فرجها، عند خروج دم من فرجها، اللهم يا ربنا عليك به، اللهم طهرها يا ربنا تطهيرا، حررها يا ربنا من قيوده، من قيوده وسلاسله، من سلاسله وعقده، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وغلبها، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلمها، عليك به يا ربنا قهرها، كلها يا ربنا مؤيدا ونصيرا، يا ربنا يا ربنا مغلوبة، مغلوبة بين يديك يا ربنا فانتصر لها، مغلوبة مغلوبة مغلوبة مغلوبة، أتاها الخبيث من جهة من ناحية حيضها، أتاها الخبيث من جهة حيضها، من جهة دمها، من جهة دمها، من جهة العلق، من جهة العلق، عليك به يا ربنا، ظلمها وقهرها وغلبها وغلبها وأعجزها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم نجها يا ربنا من القوم الظالمين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الفاجرين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الساحرين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الساخرين، اللهم نجها يا ربنا من القوم الحاسدين، اللهم نجها يا ربنا من القوم العاشقين، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، نجها يا ربنا نجها، واكتب لها يا ربنا زواجا طيبا مباركا، واكتب لها يا ربنا، واكتب لها يا ربنا حظا طيبا يا ربنا يا ربنا، وفاقا يا ربنا، وألفا بينها وبين زوجها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وأصل يا ربنا ما يؤثر عليها عند الزواج، ما يؤثر عليها مع الزوج يا ربنا يا ربنا، بهذا الدم، بهذا الدم الفاسد يخرج ما بين الحين والآخر، اللهم عليك به يا ربنا، يركضها في بطنها، يركضها في رحمها، عليك به شيطانا، عليك به شيطانا ماردا، عليك به عفريتا، عليك به يا ربنا ماردا، ماردا وعفريتا، عليك به يا ربنا طيارا وغواصا، عليك به يا ربنا، ومن عمال البيوت ظلمها وقهرها وسكن جسدها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به من سكان الأرض، عليك به يا ربنا يتبع السحرة، عليك به يا ربنا، عليك به، اللهم أطل يا ربنا سحرها، أطل يا ربنا سحرا في بطنها مأكولا ومشروبا يا ربنا، يؤثر عليها مع حيضها مع حيضها مع حيضها مع حيضها، وسبب لها تكيسات، وسبب لها تكيسات، وسبب لها تكيسات في رحمها في رحمها، وسبب لها أوراما، وسبب لها أوراما في رحمها في رحمها، في بطنها في بطنها، في مسالكها في مسالكها، اللهم عليك بخبيث ساكن في العورات، ساكن في العورات، ساكن في العورات، عليك به يا ربنا، سكن رحمها، سكن دبورها، عليك به يا ربنا، سكن بطنها وظهرها، سكن مقعدتها، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، سكن بطنها بطنها، سكن ظهرها ظهرها، عليك به يا ربنا، عليك به عاشقا يتلمسها ويتحسسها، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا ساحرا يتحسسها ويتلمسها ويشمها ويضمها، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، عليك به يا ربنا، عليك به، يريد أن يفسد رحمها، يريد أن يفسد دبورها، يريد أن يفسد بطنها لكي لا تتزوج أبدا، لينغص عيشها مع زوجها، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، غير طبيعة جسدها، غير طبيعة جسدها، على الجفاف على الجفاف، على النشوف على النشوف، على الخشونة على الخشونة، وعلى الآلام والأوجاع، وعلى السوداء وعلى الصفراء، وعلى السوداء وعلى السوداء وعلى الصفراء وعلى الصفراء. عليك به يا ربنا عليك به عليك به عليك به عليك به يا ربنا على حرارة على حرارة شديدة في جسدها وعلى جفاف وعلى رطوبة شديدة وعلى برودة شديدة. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض. عليك به يا ربنا ظلمها ماردا وعفريتا ساحرا وحاسدا وحاقدا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظلمها وقهرها وجبرها وغصبها واغتصبها. عليك به يا ربنا. بسم الله أرقيك بسم الله أرقي بطنك بسم الله أرقي رحمك بسم الله أرقي خلاياك كلها. بسم الله بسم الله أرقي الخلايا أرقي الغدد كلها والهرمونات والهرمونات. بسم الله أرقي الهرمونات بسم الله بسم الله أرقي الغدد الغدد. بسم الله بسم الله أرقيك أرقي جسدك جسدك جسدك مما غير طبيعته مما أفسده أفسده مما أفسده أفسده. بسم الله يرقي الجسد مما جعل فيه حرارة ونسوفة وجفافة. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك من حسد شديد من عيون لامة ومن أسحار عظيمة ومن عقد قوية سلبت الصحة والعافية تكاد أن تقتل سلبت الصحة والعافية سببت آلاما وأوجاعا سببت أسقاما وعلى النفسية تركزت وعلى النفسية تركزت وعلى النفسية تركزت وتسبب دوخة وصداعا وآلاما وأوجاعا في سائر الجسد. اللهم يا ربنا اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار يا ربنا والأحساد يا ربنا وآثار العيون أطلها يا ربنا أطلها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك يا أمة الله يا أمة الله المؤمنة يا أمة الله الموقنة يا أمة الله الطيبة يا أمة الله يا أمة الله. بسم الله يرقيك يا أمة الله من خبيث تشبث فيك من خبيث تشبث بك. بسم الله يرقيك من خبيث من خبيث مستقبث ومن نفس ومن نفس حلت واستقرت وتربطت وتعقدت في الجسد في الجسد. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداء. بسم الله يرقيك من نفس من نفس تعلقت بالجسد وتعلقت بالجمال والكمال والبهاء والنظارة تعلقت بالجسد. بسم الله يرقيك من نفس تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداء. بسم الله يرقيك من نفس تعلقت بالجسد تعلقت بالجمال والكمال والبياض والنظارة والشياكة والأناقة تعلقت تعلقت هوى وعشقا هوى وعشقا وحبا وغرامة وحبا وغرامة وحبا وغرامة وحبا وغرامة وحبا وغرامة وتعلقا شديدا. بسم الله يرقيك من هذه وتلك بسم الله يرقيك من شرها من شر هذه وتلك ومن ضر هذه وتلك ومن ضر هذه وتلك ومن مكر هذه وتلك ومن كيد هذه وتلك ومن عقد هذه وتلك. الله أكبر. ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحيض ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. اللهم أنطل ما في رحمها اللهم أنطل ما في بطنها ورحمها من السلاسل والسباح من السلاسل والسباح. رموا على عقلها وأدخلوها في بطنها وأدخلوها مع فرجها وأدخلوها مع دبورها. اللهم أنطل يا ربنا هذه الآثار أطلها يا ربنا وأخرجها أطلها على السلاسل والسباح وعلى الخرز والأوراق وعلى مواد سوداء وخضراء وحمراء وصفراء وزرقاء وبيضاء سحرية سحرية سحرية سحرية. ادخلوها في بطنها ادخلوها في بطنها لأجل التعطيل ولأجل الطلاق ولأجل عدم التوفيق في الرزق في الرزق في الحظ والنصيب. اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله بسم الله. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. بسم الله بسم الله. ارقي رحمك يا أمة الله ارقي رحمك يا أمة الله. بسم الله يرقيك من آثار عظيمة قوية شديدة لأجل الحيض لأجل حيضك وتتجدد عند الحيض وتتقوى عند الحيض وتتقوى عند الحيض. بسم الله أرقيك بسم الله من آثار عظيمة من آثار عظيمة ومن سلاسل وسبح وخرز وورق. بسم الله أرقيك من شر من شر كل ذي شر ومن ضر كل ضار. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك من سوء عظيم ويكفيك ويعصمك ويعصمك من خبيث في في جسدك ومن حولك يتربص بك الدوائر ويدخل عند الخوف والحزن ويدخل عند النفسية المدمرة ويدخل في الجسد ويعبث في الجسد ويجدد العقد ويشد ما أرخي ويثبت ما تزعزع. عليك يا ربنا بالمأرد والعفريت اللهم عليك بمن يشد العقد عند الدورة الشهرية عند حيضها. بسم الله. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. اللهم فك المرابط يا ربنا. كلها في بطنها مربوطة بسرجها مربوطة في رحمها بالمبيضين وفي المهبل. اللهم اصلها يا ربنا وفي الدبر وبين الرحم وبين الفرج وبين الفرج والدبر مربوط ومعقود وعلى البواسير في دبرها على البواسير لأجل جفاف وبرودة في الجسد من آثار السحر العظيم من آثار الحسد الشديد من آثار العيون ومن آثار خبيث في الجسد غير طبيعة الجسد يريد أن يفسد الجسد عليك به يا ربنا وأطر يا ربنا آثاره وأحل يا ربنا عقدا وفك يا ربنا مرابطا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى يا ربنا سلمها يا ربنا من هذا الأذى من مؤذي يؤذيها بالحيض يؤذيها بالأذى يا ربنا عليك به. اللهم نجها يا ربنا اللهم طهرها يا ربنا اللهم احفظها يا ربنا اللهم اعصمها يا ربنا بسم الله ارقيك من آثار وترتبها على خروج الحيض على حصر الحيض على النزيف بسم الله يرقيك من هذه الآثار وهذه الأعراض قوية عظيمة شديدة تربط في البطن وفي رحمك. اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على المرابط على حبال في رحمها على حبال في بطنها على حبال مربوطة بظهرها على حبال مربوطة. اللهم احل يا ربنا هذه العقد كالحبال مشدودة يا ربنا أرخيها يا ربنا مشدودة ومربوطة يا ربنا في رحمها وفي فخذيها لعاشق فيها وفي فخذيها وفي المقعدة مربوطة ومعقودة على بطنها ورحمها وعلى فخذيها وعلى المقعدة وعلى فخذيها وفي فخذيها مربوطة لعاشق مربوطة ومعقودة لساحر استعثر بها لنفسه. اللهم عليك به يا ربنا قطع يا ربنا مرابطة مزق يا ربنا عقدا دمر يا ربنا حصونا عليك يا ربنا به وبسكنه يا ربنا اللهم خرب يا ربنا بيته عليك به يا ربنا بسم الله يصهر به ما في بطنها يصهر يا ربنا ما في رحمها يصهر يا ربنا ما في فخذيها يا ربنا وما في مقعدتها يصهر يا ربنا ما في دبرها يصهر يا ربنا ما بين الدبر والفرج من مربوطة من معقودة يصهر يا ربنا ما في الأمعاء يا ربنا أثر عليها في الإخراج وسبب لها حصرا للدورة حصرا لخروج الحيض يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بسم الله فسالت أودية يا ربنا فك الحصرة حصرا عظيمة على دورة فيها يا ربنا فك عقدا على الآلام والأوجاع وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير يا ربنا لأجل الدورة لأجل حيضها لا يخرج من جسدها بالشهر والشهرين وبالسنة والسنتين. اللهم عليك به يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا هذه العقد عقدا تيبست، عقدا تخشنت، عقدا تربطت وتعقدت في رحمها وفي أسفل بطنها، في رحمها ومربوطة بسرها يا ربنا، وفي المبيضين وفي المبيضين على النشوف والجفاف يا ربنا، وعلى الانحراف وعلى الميول والانحراف وعلى الميول والانحراف في المبايض، وعلى نزول في رحمها وعلى النزول في رحمها وعلى النزول في رحمها. ويسألونك عن المحيض قل هو هذا قل هو هذا قل هو هذا. بسم الله بسم الله. ارقي بطنك يا أمة الله، ارقي رحمك يا أمة الله، ارقي بطنك يا أمة الله، ارقي فخذيك يا أمة الله. بسم الله. ارقي فرجك من خبيث مستقبث ومن زان ومن زان ومن ساحر. بسم الله. ارقي بطنك بسم الله، ارقي رحمك بسم الله، ارقي ظهرك بسم الله، بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد، اطل يا ربنا سحرا مدهونا مدهونا يؤثر عليها ومرسوشا مشت عليها اثر عليها وفاح في رحمها وفاح في جسدها من اسفلها وتربط وتعقد وتربط وتعقد. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم، اطره يا ربنا حسدا حسدا وحقدا عليها وعلى اهلها. اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا اطله، اطره يا ربنا برحمتك بنا، اطره يا ربنا بفضلك علينا. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم فك المرابط يا ربنا من بطنها ورحمها. بسم الله. يرقيك من سحر تثبت تثبت وأحكم مثبتا ومحكما في بطنها في بطنها. اطل يا ربنا سحرا مثبتا ومحكما بالمسامير وبالمخيط بمخيط ومسمار وإبرة وإبرة. اللهم اطله يا ربنا ومربوطا بحبل بحبل وخيط وخيط وخيط وخيط بحبل وخيط وشعر وشعر وشعر ومثبتا بالزئبق بالزئبق ومثبتا بالزئبق والرصاص. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا على الجفاف وعلى البروده وعلى الحراره وعلى افساد الجسد وعلى افساد المزاج وعلى افساد المزاج وعلى افساد المزاج وعلى افساد وعلى افساد الحياه وعلى التعاسه وعلى التعاسه وعلى وعلى الا تتزوج ابدا وعلى الطلاق ان يكون دائما وعلى عدم التوفيق. اللهم اطل يا ربنا أسحارا كثيرة، اطل يا ربنا أحسادا كثيرة، اطل يا ربنا أترى عيون عيون فيها وعليها فيها وعليها وفي بيتها وفي بيتها وعلى أبيها وأمها وعلى أخيها وأختها. اللهم اطل يا ربنا هذا الأثر، اللهم احل يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا أثر على النفسية على النفسية على النفسية، في الرئة في الرئة في الرئة في الرئة، على البلغم على البلغم على بلغم على بلغم. بسم الله. يرقيك بسم الله من عقد على بلغم على الدم على البلغم على بلغم على بلغم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر في الرئة في الرئة في الرئة في الرئة في الرئة في الرئة، تشبث بالرئة تشبث بالضلوع، أثر على الصدر أثر على الصدر، ضيق الصدر ضيق الصدر ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. اللهم أطل هذا الأثر من أثر السحر العظيم والحسد والعيون والعيون والعقد والعقد والعقد والعقد والخيوط والخيوط والشعر والشعر والشعر والحبال والحبال والحبال. اللهم أطل يا ربنا ما هو مغروزة ما هو مغروزة في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في كبدها ما في كبدها، كطعنا كطعنا ما في كبدها يا ربنا، على على سوء المزاج وعلى سوء الحال يا ربنا يا ربنا. اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في الكبد، اطل يا ربنا ما في ما في الكبد ما في الكبد ما في الكبد. أثر على الدم أثر على الدم أفسد ما في كبدها، أثر على دمها ما في كبدها، جعل حرارة حرارة شديدة، حرارة شديدة ورطوبة شديدة في دمها، في دمها، سيح دمها، سيح دمها، سيح دمها، أثر على، أثر على الكريات البيضاء والحمراء وفي دمها، في دمها، وجعله حارة، وجعلها عصبية، وجعلها، وجعلها عصبية، عصبية متنرفزة، متنرفزة. اقل هذا الأثر يا ربنا، بسم الله يرقي الكبد، طهر يا ربنا الكبد، طهره يا ربنا، طهره من عقد ومن عاقد ومن ساكن فيه يا ربنا. اللهم طهر يا ربنا الكبد، الكبد، الكبد، الكبد، طهر يا ربنا الكبد، طهر يا ربنا الدم مما فيه ومما يجري فيه يا ربنا، يا ربنا، من أثر حسد، حسد شديد جعله ضامرة، جعله جافة، جعله جافة، جعله ضامرة يا ربنا. أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا، يا ربنا، على الدم، على الدم، جعله متجلطة، جعله متجلطة، جعله حارة، حارة، حارة، حارة، سيحه، سيحة، سيحه، سيحه. اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما، أطر يا ربنا أثارا، بسم الله، بسم الله، ارقي كيامة الله، ارقي كيامة الله، ارقي راسك، راسك، ارقي جسدك، جسدك، من اثر السحر العظيم والحسد والعيون، والعيون، والعيون، والعيون، بسم الله الكافي، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، بسم الله، بسم الله، قيها يا ربنا، قيها واهلها يا ربنا، قيها، قيها يا ربنا واهلها، قيها يا ربنا واهلها، قيها يا ربنا وذويها، قيها يا ربنا، قيها، قيها يا ربنا، قيها، قيها يا ربنا، قيها، واجعل لها رزقا رغدا، واجعل لها توفيقا وسدادا، واجعل لها يا ربنا خيرا، واجعل لها يا ربنا نفعا، واجعل لها يا ربنا شفاء، واجعل لها يا ربنا عافية، واجعل لها يا ربنا رفعة، واجعل لها يا ربنا، واجعل لها توفيقا، واجعل لها يا ربنا يسرا، واجعل لها يا ربنا نفعة، واجعل لها يا ربنا بسطة، واجعل لها يا ربنا بسطة، واجعل لها يا ربنا نفعة، واجعل لها يا ربنا خيرا، بسم الله، بسم الله. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن المحيض، أليس يا ربنا بمن كان في في في بطنها ورحمها ومختصا بحيضها، ليجدد، لتجدد العقد على حيضها، على حيضها، لتجدد العقد على حيضها، على حيضها، حسرة، حسرة، حسرة، حسرة، يحصرون حيضها في في بطنها، في بطنها، في بطنها، فيتجمد ويسود، ويسود على السوداء، على السوداء يا ربنا، يا ربنا، وعلى القتل، وعلى الذبح يا ربنا، وعلى الوفاة يا ربنا، وعلى العذاب، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر، أثرا قويا عظيما، متعلقا بعروقها، متعلقا بعروقها، متعلقا بعروقها، متعلقا بمفاصلها، متعلقا بمفاصلها. اللهم أطر يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا، يا ربنا، متعلقا بعروقها، متعلقا بمفاصلها. اللهم أطر يا ربنا ما جعل جفافا في جسدها، ما جعل نشوفا، نشوفا، نشوفا، نشوفا، نشوفة شديدة يا ربنا. وما خشن جسدها جعل فيه خشونة، خشونة، خشونة. أطر يا ربنا أثارا قويا عظيما شديدا يا ربنا، يا ربنا، في جلدها يا ربنا، وفي شعرها، على على على على نتف شعرها، على إسقاط شعرها، على سقوط شعرها. أطر يا ربنا أثارا يا ربنا على جلدها، جعل فيه بثورة، جعل فيه نفوطة، جعل فيه بثورة، جعل فيه نفوطة، جعل فيه حروقة، شوه، شوه جسدها، جعل في، جعل في، في البشرة اسمرار، اسمرارة، وحكة شديدة، وحكة شديدة، والتهابا في الجلد، في الجلد، والتهابا في الجلد. أطر يا ربنا ما سبب التهابا، التهابا شديدة، التهابا، التهابا، التهابا، كاللهب، كاللهب، كاللهب، كاللهب في الجسد، كاللهب في الجسد، التهابا شديدا بسبب السحر العظيم والحسد الشديد، والعيون، والعيون، والعقد، والعقد، والساكن، والساكن، والنظرة، والنظرة. ربما سبب التهابا، التهابا شديدا في الجسد، أفسد الجسد، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد. أرضي يا ربنا ما غير طبيعته، ما أفسده، ما أفسده. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء قيئا، أخرجه يا ربنا غائطا وبولا، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مخاطا، أخرجه يا ربنا مخاطا يا ربنا وتعرقا، أخرجه يا ربنا، أخرجه، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا البلاء، بسم الله، بسم الله، فسالت أودية، بسم الله، بسم الله، اقلي فيه، اقلي فيه، بسم الله، بسم الله، اقلي فيه، اقلي فيه. بسم الله بسم الله اقلي فيه اقلي فيه فسالت أودية فسالت أودية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج منها ماها ومرعاها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج منها مذءوما مدهورا اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا الاسود والاخضر والاصفر والاحمر والازرق والابيض مما افسد الجسد اخرجه يا ربنا من الاعلى ومن الاسفل اخرجه يا ربنا بلغمه اخرجه يا ربنا دمه اخرجه يا ربنا علقه اخرجه يا ربنا ماء اخرجه يا ربنا مواده اخرجه يا ربنا اخرجه اقلي فيه اقلي فيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اقلي فيه اقلي فيه اخرج يا ربنا ما في القلب اخرج يا ربنا ما في القلب اخرج يا ربنا ما في القلب اخرج يا ربنا ما في الصدر اخرج يا ربنا ما في الصدر اخرج يا ربنا ما في الرئه اخرج يا ربنا ما في الرئه اخرج يا ربنا ما في الرئه اخرج يا ربنا ما في الكبد اخرج يا ربنا ما في الكبد اخرج